لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب الرافضة في احتجاجهم بوجود من يعتقد بوجود الخضر وإلياس والغوث والقطب ورجال الغيب، فإذا كان هؤلاء من الزهاد والمتصوفة المعتبرين فلماذا تنكرون علينا ما ندعيه من وجود المنتظر؟ بعد أن أجاب عن بطلان هذه الألفاظ الغوث والقطب ورجال الغيب، وأتكلم أيضا عن بطلان لفظ الأوتاد والنجباء، وإنما تكلم بعض السلف بلفظ الأبدال، وأنه لفظ لا يقتضي وجودا خارقا للعادة أو وجودا غيبيا لا يشعر بهم أحد، إنما هم من الطائفة الظاهرة المنصورة كما ذكرناه في كنا شرحه في المرة السابقة. قال الوجه الرابع في الجواب على عنهم أن يقال الصواب الذي عليه محقق العلماء أن إلياس والخضر مات، وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله عز وجل عز سلطانه وبين خلقه في خلقه ورزقه وهداه ونصره. ليس هناك أحد من البشر واسطة بين الله عز سلطانه وبين خلقه في خلقه، يعني لا يخلق أحدا عن طريق توسيط أحد في الخلق، لا يرزق أحدا عن طريق فلان، أن فلان هو الذي يرزقكم الله به فقط من الأموات، الرزق يأتيكم من الله عز وجل، الخلق بعد ذلك أسباب ظاهرة، يعني الأب والأم أسباب ظاهرة لرزق الولد لأنهم مكلفون شرعا بالنفقة عليه، الزوج سبب لرزق الزوجة لأنه شرعا مكلف بالنفقة عليها، صاحب العمل سبب ظاهر في رزق في أن يرزق الله العمال من حيث أنهم يعملون عنده ويستحقون الأجرة ونحو ذلك. أما أن فلانا الولي أو النبي واسطة تسأل الرزق لأن الله جعل الرزق من عنده وكذلك في هداه ونصره، دي في حقيقة ده اعتقاد المشركين الذين يعبدون الأوثان ويقولون هم ينصروننا من يعني يأتينا نصر الله من خلالهم. ليس هناك أحد واسطة بين الله وبين خلقه في خلقه ورزقه وهداه ونصره، وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالته، ليس أنهم وسائط في الخلق والرزق والنفع والضر، بل هذا كلام باطل، بل هو إما أنه من الشرك أو ذريعة له، يكون من الشرك إذا اعتقد أنهم مع الله يفعلون أو اعتقد أنهم يضرون يفعلون قد فوض الله لهم ذلك، ولو قالوا أن الله جعلهم كذلك، ولو وكذلك لو صرف لهم العبادة، ويكون ذريعة إلى الشرك في اعتقاده الفاسد بأنهم وسائط يفعل الله بهم، ولما مع كونه لا يصرف لهم العبادة ولكن يغلو فيهم كمن يزور قبورهم ومن يطلب منهم أن يدعو له ولا يطلب منهم أن يرزقوه. يقول وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته، لا سبيل لأحد إلى السعادة إلا بطاعة الرسل، وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فلا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم، بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلا، بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة الملائكة أو غيرهم، وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر. من تقول الملائكة يقول الملك الذي يعني يخلقه، أخو خلق النطفة، فيا ربي علقاء مضغاء، يا ربي شقي أم سعيد، هذا الذي يكتب الملك الذي ينفخ فيه الروح، هذا بتكليف من الله عز وجل وإقدار منه للملك، وليس عندنا في ذلك إلا ما ورد به الدليل، ونتوقف عند ذلك ونعتقد أنهم أسباب بالشرع، الشرع دل عليها، كما أن العمل سبب للكسب والرزق، وأن شراء الطعام سبب لوجود الرزق من الطعام ونحو ذلك من الأسباب المعروفة للبشر، حمل السلاح سبب للنصر ونحو ذلك، كل ذلك بأمر من الله وتقدير له. لا يجوز أن يدعى أن أحدا سبب لرزق وخلق وهداية ونصر دون دليل من الشرع. الرسل هداه مبلغون، أما أنهم يخلقون الهداية يوجدون الهداية في القلوب لا يملكون ذلك. وكذا الملائكة، الملائكة منهم واعظ الله في قلب كل مسلم، وليس أنهم يملكون هداية الخلق. يقول: وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة من البشر، أو أن أحدا من البشر يتولى ذلك كله ونحو ذلك، فهذا كله باطل. وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال الضلال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني ما تنفعوش تقولوا غلاة الصوفية بيقولوا زينا، يبقى أنتوا الاثنين على ضلال. وأيضا فمن المعلوم أن أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب، أهم المطالب في الدين، ينبغي أن يكون ذكرها في كتاب الله أعظم من غيرها، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لها أولى من بيان غيرها. والقرآن مملوء بذكر توحيد الله وذكر أسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله أيضا والقدر خيره وشره، أقول أيضا والقدر خيره وشره، والقصص والأمر والنهي والحدود والفرائض وصفات الصحابة التي فضلهم الله بها موجودة أيضا، ووصف الناس بين مؤمن وكافر وفاسق وبيان ذلك موجود أيضا في الكتاب والسنة. يقول: بخلاف الإمامة فكيف يكون القرآن مملوءا بغير الأهم الأشرف؟ وأيضا فإن الله تعالى قد علق السعادة بما لا ذكر فيه للإمامة، فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقد بين الله في القرآن أن من أطاع الله ورسوله كان سعيدا في الآخرة، ومن عصى الله ورسوله وتعدى حدوده كان معذبا. وهذا هو الفرق بين السعداء والأشقياء. ولم يذكر الإمامة، فإن قال قائل: إن الإمامة داخلة في طاعة الله ورسوله، ده كلام حق، قيل نهايتها أن تكون كبعض الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما يدخل في طاعة الله ورسوله، فكيف تكون هي وحدها أشرف مسائل المسلمين وأهم مطالب الدين؟ إنه يقول تكوين الدولة ووجود الخليفة واجب من الواجبات، وليس أنه الواجب الذي لا أشرف منه. فضلا أن تكون معرفة هذا الخليفة واسمه في ذلك الزمان فرض لا يحصل الإيمان إلا به. ونحن نقول ذلك أن الإمامة من مطالب الدين، ولكنها ليست أشرف المطالب وليست أشرف الواجبات، لكنها واجب مهم أن يوجد المسلمين خليفة وحاكم يحكمهم بشرع الله. لكن هناك ما هو أعظم من ذلك، فإن قيل لا يمكننا طاعة الرسول إلا بطاعة الإمام فإنه هو الذي يعرف الشرع، قيل هذا هو دعوى المذهب، ده الدعاء منكم، طاعة الرسول يعرفها أي واحد يبحث ويتعلم في الدين ويتعلم النصوص كتاب وسنة يعرف كيف يطيع الله ورسوله. يقول هذا هو دعوى المذهب ولا حدة فيه، ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول الدين. وقد تقدم أن هذا الإمام الذي يدعونه اللي بتقوله محدش يعرف يطيع ربنا إلا من خلاله لم ينتفع به أحد في ذلك، لأنه مفيش أوامر له، مفيش بيان له، لأنه اختفى بقاله 1000 سنة ومفيش أوامر تدل على ما يريد من الناس وما يعلمهم إياه. هيحتاجوا بوجود الخضر والياس، والخضر والياس ما بيعلموش حد الدين، دي كلها دعاوى ليست لها حقيقة. القرآن ما دلش عليها قطعا، القرآن دل على أن الخضر كان في زمن موسى وعلى أن إلياس كان من المرسلين، جبتوا منين إن هم في كل زمن؟ فضلا هتقولوا لا ده كمان المهدي في موجود في الزمن ده، وهو لا هداية في الخلق إلا من خلاله، لا نعرف ولا نستطيع نعرف أن نعرف طاعة الله وطاعة رسوله إلا من خلال هؤلاء، كذب. سيأتي إن شاء الله تعالى أن ما جاء به الرسول لا يحتال في معرفته إلى أحد من الأئمة، يعني اللي يبذل الجهد في معرفة الأدلة سيصل، ليس الأمر متوقفا على أحد، لا الأئمة في الحكام ولا الأئمة الذين هم العلماء. يعني في واحد لا يمكن أن يطاع الله ورسوله إلا من خلاله، لا ده هو يعلم الناس ما جاء به الرسول وما قاله الرسول وكيف يجمع بين الأدلة وكيف يجتهد في فهم هذه الأدلة، وليس أن أحدا تتوقف عليه طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأت أن المذاهب الأربعة لا يمكن أن يتدين إنسان إلا من خلالها. طب قبل ما يوجدوا الأئمة الأربعة كانت ممكن طاعة الله وطاعة الرسول ولا لا؟ كانت قطعا ممكنة، وأن أهل العلم يبينوا طاعة الله وطاعة الرسول، وليس إن الطاعة لا يمكن إلا أن تكون من خلال هؤلاء. يبقى فعلا بدعة محدثة ليقول وجوب التمذهب كيف يكون واجبا ولم يكن واجبا قبل ولادتهم، كيف يكون واجبا مستحدثا في الدين بعد أن عاشت الأمة نحو أو أن عاشت 3 قرون الفاضلة دون أن يوجد أئمة أربعة، دون أن يوجد واحد فقط من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم يجب أن يتبع دون غيره من العلماء، أو يجب أن لا يفهم الدين إلا من خلاله، لا هذا كلام غير ممكن. الوجه الثاني في الرد على قول الرافضي أن الإمامة أعظم مسائل الدين، أشرف مسائل الدين. الوجه الثاني أن يقال أصول الدين عند الإمامية 4: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. التوحيد والعدل دول بتوع مين دول؟ بتوع المعتزلة. صحيح أنهم عامتهم معتزلة في قضايا التوحيد حيث ينفون الصفات، وفي مسائل القدر حيث ينفون مشيئة الله وقدرته وخلقه لأفعال العباد الاختيارية. النبوة إثبات النبي صلى الله عليه وسلم والإمامة عندهم، ويقول وهي آخر المراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك، وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة، ويدخلون في العدل التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يقدر أن يضل من يشاء، وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، لأن عندهم مشيئة الله سبحانه وتعالى متعلقة بخلق الذوات فقط، وعندهم ليس هناك إلا الإرادة الشرعية بالأوامر والنواهي، لا يوجد عندهم قدر سابق غير كتابة المقادير، لا دخل لله سبحانه وتعالى في بقدرته وإرادته في أفعال العباد الاختياري. فبيجيب لوازم كلامه، لأن الهداية والإضلال عندهم من أفعال العباد، فينفون أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولك يهدي من يشاء يعني يبين لهم الهدى في الحقيقة ويبين لهم الضلال. طب يعمل إيه في من يضل من يشاء؟ لأن البيان هو أصلا يبين لهم النجدين، يقول هذا هدى وهذا ضلال، يبقى هداهم يعني بين لهم الهدى والضلال الاثنين. يبقى ما ينفعش تحمل يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء، يبقى اللي بين للناس الضلال تقول علي أضلهم؟ يقولوا لا. يبقى سماهم، يقول لك سماهم ضلالا وسماهم مهتدين، تسمية بس، هما اللي بيعملهم وربنا اللي بيسميهم. يبقى انت ممكن اي واحد يفعل بغيره شيئا نقول ده سماه فقط بذلك، ده كان كلام في منتهى البطلان. نعم، ده رأي المعتزلة بالنص كده، يقول لا يقدر عز وجل على أفعال العباد الاختيارية، ولذلك لا يقدر على الهداية والإضلال، ولا يشاء ذلك، إنما يشاء ولود الذوات فقط. فلا يقولون إنه خالق كل شيء ولا إنه على كل شيء قدير، إنه ما أخرجوا أفعال العباد من الأشياء. شبنا خالق كل شيء، عند أهل السنة خالق كل شيء دليل على خلق أفعال العباد، هم يقولون أفعال العباد غير مخلوقة لله، هي مخلوقة للناس، الناس يخلقون أفعالهم، يولدون في قلوبهم ما يشاءون لا ما شاء الله. أعوذ بالله. يقول لا يقولون إنه خالق كل شيء ولا إنه على كل شيء قدير، ولا إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدمة على الإمامة، فكيف تكون الإمامة أشرف وأهم؟ وأيضا فالإمامة إنما أوجبوها لكونها لطفا في الواجبات. عقيدة المعتزلة في اللطف والأصلح. بيقولوا الله عز وجل فعل اللطف بعباده وهم الذين أضلوا أنفسهم أو هدوها، لكن الله فعل ما هو الأصلح لهم. إيه هو الأصلح؟ هو وجود الشريعة فقط، لا يقدر على أن يهدي أحدا ولا أن يضل أحدا. مسألة اللطف والأصلح دي اللي هي خلت أبو الحسن الأشعري يرجع المذهب المعتزلة، لأن المعتزلة يقوم بوجوب فعل اللطف والأصلح على الله اللطف والأصلح بالعباد. أهل السنة بيقولون لا يجب بالعقول على الله عز وجل شيء إلا ما أوجبه على نفسه، إلا ما كتبه على نفسه. وبالنسبة للأصلح فإن الله عز وجل قد فعل بالمؤمنين ما هو الأصلح لهم، وأما الكفار فقد أضلهم. كان الأصلح لهم أن لا يخلقوا أصلا، كان الأنفع لهم، لكن الأنفع في مجموع الكون هو ما فعله الله، المصالح التي فعلها الله عز وجل، المصالح التي ترتبت على خلق إبليس وجنده من أعمال المؤمنين العظيمة في مقاومة الشر والفساد والجهاد في سبيل الله والتضحية في سبيله والبذل في سبيله، هو كل ذلك في مجموع الكون هو الأصلح. لا يلزم أن يفعل الله الأصلح بكل واحد من المخلوقين بذاته. المسألة افترضها أبو الحسن الأشعري في مناظرة مع الجبائي اللي هو شيخ أبو الحسن الأشعري، قال له ثلاثة إخوة مات أحدهم صغيرا ومات الآخر مؤمنا ودخل الجنة، افترض يعني، ودخل ومات الثالث كافرا ودخل النار، فأيهم يكون في أعلى المنازل؟ المؤمن. فيقول الصغير، ده أبو الحسن بيتخيل بيفترض ذلك، يقول يا ربي لما لم تبقني حتى أعمل الصالحات وأصل إلى ما وصل إليه أخي المؤمن ودرجته. فقال الشيخ بتاعه يرد، قال له يقول الله له بل فعلت بك الأصلح لك وهو أن تموت صغيرا، لأني أعلم أنك لو كبرت لكنت كافرا. قال فذاك الثالث في قعر الجحيم يقول يا ربي لما لم تبتني صغيرا حتى لا أكبر وأكفر وأنجو من العذاب. لأن بقول لكم هو بيعتقد أن ربنا قادر على إيه؟ على ذوات العباد، على إحيائهم وإيه؟ وماتتهم، لأن الحكاية دي مش بإيدين البشر ولا بإيدين حد، ده كل الواحد بيتولد غصب عنه وبيموت غصب عنه. في ناس متضايقة من الحكاية دي كتر الهم اللي في الدنيا. واحد بعت لي سؤال امبارح بيقول لي انا واحد بيقول يعني جايب عن واحد يعني ان هو متضايق ان ربنا خلقه، ان هو ما استشاروش، ولو كان لي خيار ما كنتش اخترت ان اجي الحياه، وذلك انا مش قادر احب ربنا، زعلان والعياذ بالله، انا خايف منه، بس انا معبوده خوفا، ولا عايز من حاجه، ولا عايز جنه، ولا عايز حاجه والعياذ بالله من الضلال المبين. ده انت كده هتعمل ايه؟ طيب ما انت جيت خلاص واصبر عنك، دي حقيقه لا شك فيها، انت عايز ايه؟ ده الضلال عجيب جدا والله العظيم، اسئله يعني يضل بها الناس، نعوذ بالله من ذلك. الشيطان عمل يوسوس وساوس عجيبه، وانت تفكر في حاجه زي كده ليه؟ ما انت غصب عنك جيت خلاص، وهتموت غصب عنك برضو مش بارادتك. ففي دي مساله اللطف، بيقولوا اوجبوا الامامه ليه؟ يقولوا عشان مش ممكن حد يعرف يطيع ربنا ويعرف الواجبات الشرعيه الا من خلال الايه؟ الامام. وهذا لطف من الله بهم، موافقه للمعتزله اللي بيقولوا باللطف والايه؟ والاصلح. واحنا بنقول اولا طبعا اللطف دي مساله مش واجبه على الله في حق كل العباد، ثانيا ان اللطف بهم بينه من خلال الشريعه، هذا الجزء من اللطف متفق عليه، ان الله لطف بعباده أوصل لهم الخير من حيث لا يشعرون ومن حيث يشعرون لو تأملوا بهذه الشريعة العظيمة. الله لطيف بعباده. وأما اللطف الذي هو خاص بعباد الله المؤمنين فهو توفيقهم سبحانه وتعالى من حيث يعني هدى قلوبهم لمحبة دينه وطاعة أمره، فهو لطف خاص بهم. أما اللطف العام فهو تشريع هذه الشرائع على الجميع، لكن لطف المؤمنين مختلف. فبيقول الإمامة جاية من هذا الباب، فهي واجبة وجوب الوسائل، فكيف تكون الوسيلة أشرف وأهم من المقصود؟ ده هو يعني بهدل الرجل أخي بهدل في موضوع أن الإمامة إيه؟ أهم مسائل الدين. ولذلك الفكرة، الفكرة بتاعت أن الوصول للدولة والوصول للحكم هو أعظم مطلب تدور حوله الدعوة والعمل الإسلامي، هو في الحقيقة ليس مطلبنا، ليس أمرا إيه؟ سنيا. الأمر ده إن أهل السنة عندهم التوحيد أعظم، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم، وإصلاح النفوس وتزكيتها والتزام الحلال واجتناب الحرام أعظم، والإمامة وسيلة للإعانة على ذلك، وليست انها المقصود الذي لو ضاع يحبط الانسان ويفقد الامل ويفقد الرجاء. وانت ليه يعني ان شاء الله اي حاجه تحصل انت مش هتخسر التوحيد والاتباع والتزكيه طالما ان انت ايه؟ ملتزم منهج اهل الحق. الدنيا بقت فيها عدل، بقى فيها ظلم، الامامه قامت، الخلافه ضاعت، انت معاك الحاجات الاساسيه في الدين لن تضيع. الوجه الثالث أن يقال إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة، حينهم قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين، خصوصا بعد دخول الإمام استرداد. إن أعظم حاجة أنك تعتقد أن الإمامة واجبة لرجل مختف بقي له إيه أكثر من 1000 عام، وهو ده الواجب اللي مش هيتم الدين إلا بيه. ده حد عاقل يقول الكلام ده؟ حتى في الإمامة نفسها، هو الإمام ده مش عشان يخلي الناس تلتزم بالدين وهو مختفي وهو بقى له 1000 سنة بره الموضوع. يقول: ويكفيك أن مطلوبهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون لطفا في مصالح دينهم ودنياهم، وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والإمامة منهم، فإنهم يحتالون على مجهول. يحتالون يعني بيتحولوا، هم اللي حولوا نفسيهم، عملوا حوالة. عملوا حوالة على مين؟ على مجهول ومعدوم لا يرى له عين ولا أثر ولا يسمع له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. وأي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة. يعني أنا جابوا رئيس مش مسلم بس بيدبر لهم أمور الدنيا بتاعتهم، مش كده؟ الأمريكان حتى بس هو الإمام الأمريكان بوادر الخراب عليهم، ولا بوادر هلاك الأمم أن يتولهم رجل أحمق. الله، ده هي دي أفضل من الحاجات الكويسة إن شاء الله بإذن الله، رغم أننا يؤلمنا أن يؤذى أحد المسلمين فضلا عن جمع كبير، لكن فالناس اللي افترضوا حاكم يحكمهم عشان يجيب لهم مصالحهم أفضل من الناس بيقولون الحاكم بتاعهم فين؟ في استرداد مجهول معدوم. ولهذا تجدهم لما فاتهم، لما فاتهم مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم، فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم أصبحوا يرجعون إلى طاعة ظلوم. فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة وعن الخير والكرامة ممن سلك منهاج الندامة؟ وفي الجملة، فالله تعالى قد علق بولاة الأمور مصالح في الدين والدنيا، سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم تكن، والرافضة أبعد الناس عن حصول هذه المصلحة لهم، فقد فاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب الدين وأشرف مسائل المسلمين. فاتهم على قولهم، لأن انتوا تقولوا الإمامة اللي هي مصالح الدين والدنيا وتوقف عليها، وانتوا بتحيلون على واحد ما يحققش لا مصالح دين ولا مصالح ايه دنيا. مصالح الدين عشان يعرف الناس الدين فين، بيعمل ايه الراجل ده بقى من 1000 سنة، بيعمل ايه، بيعلم الناس ايه. طب مصالح دنياهم بيعمل لهم ايه فيها، بيأمرهم بحاجات من مصالح الدنيا؟ ده حاجة فعلا، والله العظيم القول ده فعلا ليس له يعني مسحة عقل ولا تمسك بالشرع. يقول: ولقد طلب مني بعض أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي وأتكلم معه في ذلك، فخلوت به وقررت له ما يقولونه في هذا الباب، كقولهم إن الله أمر العباد ونهاهم، فيجب أن يفعل بهم اللطف الذي يكونون عنده أقرب إلى فعل الواجب وترك القبيح، لأن من دعا شخصا ليأكل طعامه فإذا كان مراده الأكل فعل ما يعين على ذلك من الأسباب، كتلقيه بالبشر وإجلاسه في مجلس يناسبه وأمثال ذلك. وإن لم يكن مراده أن يأكل، داعي واحد وعايزه ما يأكلش، يعمل إيه؟ كشف وشه، عبس في وجهه وأغلق الباب وقال لهم قولوا له جيت متأخر مثلا، ويقفل الباب عشان ما يفتحوش، مش عايزه يأكل، ويقول له إيه تتعشى ولا تنام خفيف أحسن مثلا. يعني يقول: وهذا أخذوه من المعتزلة، ليس هو من أصول شيوخهم القدماء. ثم قالوا: والإمام لطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور وترك المحظور، فيجب أن يكون لهم إمام. كلام صح من جهة أن وجود الإمام يخلي الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويلزمهم ويعاقب اللي يرتكب المنكر أو يترك المعروف. لهم يجب على الله، بس أنا أتكلم على الفكرة نفسها. هيقول له: طب وانتوا فين الإمام بتاعكم اللي بيعمل الكلام ده؟ فين المعروف اللي بيأمركم بيه؟ يبقى أنتم منين جبتوا؟ إذا كان واجب على الله أن أفعل اللطف فهو لم يفعله. إذن لازم تقول ربنا ما أمرش الناس ولا نهاهم، لأنه لو كان يريد أن يفعلوا لأوجد لهم ذلك الذي يأمرهم وينهاهم، بدل ما يسيبوا قاعد في السرداب كل المدة دي. يقول: فيجب أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوما، لأنه لولا إذا لم يكن معصوما لم يحصل به المقصود، ولم تدع العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، فتعين أن يكون هو إياه للإجماع على انتفاء ما سواه. وبسطت له العبارة في هذه المعاني، بيقول له: أنتوا اللي بتقولوا. ثم قالوا: وعلي نص على الحسن، والحسن على الحسين، إلى أن تأتي النوبة إلى المنتظر محمد بن الحسن صاحب السرداب الغائب، فاعترف أن هذا تقرير مذهبهم على غاية الكمال. قلت له: فأنا وأنت طالبان للعلم والهدى، العلم والحق والهدى، وهم يقولون: من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر. هذا المنتظر هل رأيته؟ أو رأيت من رآه؟ أو سمعت بخبره؟ سمعت أنه بيقول حاجة؟ أو تعرف شيئا من كلامه الذي قاله هو؟ أو ما أمر به؟ أو ما نهى عنه مأخوذا عنه كما يؤخذ من الأئمة؟ زي ما احنا بناخذ من الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم. قال: لا. قلت: فأي فائدة في إيماننا هذا؟ وأي لطف يحصل لنا بهذا؟ ثم كيف يجوز أن يكلفنا الله بطاعة شخص ونحن لا نعلم ما يأمرنا به ولا ما ينهانا عنه، ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه، وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف ما لا يطاق. كل تبع المعتزلة، فهل يكون في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ فقال: إثبات هذا مبني على تلك المقدمات. قلت: لكن المقصود لنا من تلك المقدمات هو ما يتعلق بنا نحن، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي. يعني هو بيقول فين الأوامر والنواهي اللي بيقولها لنا عشان نعرف نلتزم بطاعة الله؟ عشان ده اللطف بينا، يبقى ربنا كده ما لطفش. إذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا فائدة ولا لطفة، ولا يفيدنا إلا تكليف ما لا يقدر عليه، طاعة غائب. علم أن الإيمان بهذا المنتظر من الجهل، من باب الجهل والضلال، لا من باب اللطف والمصلحة. والذي عند الإمامية من النقل عن الأئمة الموتى إن كان حقا يحصل به سعادتهم فلا حاجة بهم إلى المنتظر، وإن كان باطلا فهم أيضا لم ينتفعوا بالمنتظر في رد هذا الباطل، فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق ولا في نفي باطل، ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولم يحصل به لواحد منهم شيء من المصلحة واللطف والمنفعة المطلوبة من الإمامة. والجهال الكتاب الكافي ده موجود فيه أثر عن مين؟ عن علي وعن الحسن وعن الحسين، والأكثر الأغلب الأعم ما هو موجود عن جعفر الصادق ومحمد الباقر، وبعضها عن موسى الرضا، وبعضها عن زين العابدين، اللي هم الـ 12 الـ 11 اللي فاتوا. فبيقولوا ان هم دول روحوا دول ايه دول ماتوا. الكتب اللي موجودة عندهم اللي بيحتجوا بيها اللي هي منقول فيها اقوال دول، طب انتوا كده التزمتوا بالدين بتاعكم من خلال ايه؟ خلال الاقوال دي، خلال الاقوال الائمة. اذا كانت كفاية يبقى الامام المهدي ملوش لازمة، واذا كانت مش كفاية يبقى انتوا ما انتفعتوش ليه في في في الكفاية، في الحاجة اللي ناقصة، لا جبتوا له كلام ولا حد نقل لكم عنه اي حاجة. ده حتى الكليني اللي هو كان مؤلف الكافي قال لك ده انا دخلت جبت منه معلومات عن اللي ماتوا برضه، يعني ما جابش حاجه جديده عن كلامه هو. ها معدوم ليس له حاجه عجيبه. الجهال الذين يعلقون امورهم بالمجهولات كرجال الغيب والقطب والغوث والخضر ونحو ذلك، مع جهلهم وضلالهم وكونهم يثبتون ما لا يحصل لهم، ما لا يحصل لهم به مصلحة ولا لطف ولا منفعة لا في الدين ولا في الدنيا، أقل ضلالا من الرافضة. فإن الخضر ينتفع برؤيته وموعظته وإن كان غالطا في اعتقاده أنه الخضر. كل اللي بيعتقدوا وجود الخضر بيقولوا إيه؟ بيقولوا بنقابله في المولد، بنقابله في عرفة، ويقولوا الخضر قال لنا كده ماشي كده، هو قال لكم حاجة وخلاص مع أنه باطل. بس ده أسوأ، لأن التاني إيه؟ ما بيقابلهمش لا في عرفة ولا في مولد النبي ولا في مولد السيد البدوي ولا في حتة خالص، ولا في حتى في الحسينية ما بيقابلهمش، ولا في المنام، ولا في المنام، غائب غائب. يقول: فقد يرى أحدهم بعض الجن فيظن أنه الخضر، ولا يخاطبه الجني إلا بما يرى أنه يقبله منه ليربطه على ذلك. يعني يقول له كلام حلو الجني عشان يضحك عليه، عشان يجرجر رجله، عشان يقول له تعالى، بس عشان يقول له شوف الجن الشياطين هتقولنا بالكلام الحلو ده، ده مش ممكن. يبقى اذا ده كلام ايه؟ حق، يبقى هو ده فعلا ايه؟ الخضر. فيكون الرجل اوتي من نفسه لا من ذلك المخاطب له. ومنهم من يقول لكل زمن خضر، ومنهم من يقول لكل ولي خضر. تأليف ناس عماله تألف تخرف. وللكفار كاليهود مواضع يقولون انهم يرون الخضر فيها، غالب الظن انهم اخذوها من عند المسلمين. يعني اليهود عملوا موالد، على ما عملوا مولد ابو حصيره منين؟ من المسلمين. اليهود ما عندهمش موالد بالظبط كده فعلا. وبعدين اليهود خدوا المسلمين وراهم تاني، يعني مولد ابو حصيره ده يحضروا من المسلمين قبل ما توقف. الحمد لله واقفين دلوقتي، لما العلاقات باظت شويه 5 سنين واقف. لكن المولد ايام ما كانوا بيعملوه ابو حصيره كان يجي له طبعا السفاره الاسرائيليه تيجي، واليهود يجوا من فلسطين، ولكن في النهايه يعني الالافات اللي بتحضروا من المسلمين اكتر. ها؟ كان زمان مولد مار جرجس بتاع الكرموز بيحضروا المسلمين ربما اكتر من النصارى، او على الاقل قدهم. يعني مصر الناس في الموالد دي رايحه تعمل ايه؟ تاكل حمص ولحمه وتشرب مراجيح ومخدرات وخمره وفواحش في الخيام. يقول: وقد يرى الخضر على صور مختلفه وعلى صورة هائلة وأمثال ذلك، وذلك لأن هذا الذي يقوله إنه الخضر هو جني، بل هو شيطان يظهر لمن يرى أنه يضله، يظهر لمن يرى أنه يضله، هو شايف كده هيعرف يضله. وفي ذلك حكايات كثيرة يضيق هذا الموضع عن ذكرها. زيها سورة العذراء، يا ما طلعت لهم سورة العذراء بيضحكوا بها على العامة. في حاجات ساعات هم يعملوها، وفي ساعات الشياطين هي اللي ايه تتهيأ له. وعلى كل تقدير فأصناف الشيعة أكثر ضلالا من هؤلاء، فإن المنتظر ليس عندهم نقل ثابت عنه، ولا يعتقدون في من يرونه أنه المنتظر. ولما دخل السرداب كان عندهم صغيرا لم يبلغ سن التمييز، وهم يقبلون من الأكاذيب أضعاف ما يقبله هؤلاء، ويعرضون عن الاقتداء بالكتاب والسنة